أصلي مودي برو والسبب دنيا هزانت وانتسى قالوا الدنيا ترى مبطي دنيا والخوي يبقى إذا طار المساء العذر مسموح يا عنا الخطية دام وقتي قاسي وقلبك سام دام وقتي قاسي وقلبك سام يكفي الرحال يالله يا عسى والسجية ما تبدل في سجية غير منه من أرى الوقت اكتسى ويا صحيب بار في صحبة خوية صاحبك ما بار لو I'm